بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قرأنا مقدمة في هذا العلم في فن صنع الحديد، وقرأنا مقدمة الطبعة الأولى والثانية، مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس الحرم المكي، وترجمة ابن كثير رحمه الله بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس الحرم المكي. ووصلنا إلى مقدمة المؤلف رحمه الله عن ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الماضي لأن الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت فيهما حجة الله على عباده، واللذان تبنى عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. والإنسان إذا استدل بالقرآن فإنه يحتاج إلى نظر واحد، وهو النص على النص المحكم، النص على الحكم فقط، ولا يحتاج إلى النظر في سنته. يعني القرآن ما بده نظر بالأساليب، فإنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى، بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن المستدل بالسنة النبوية يحتاج إلى نظرين: النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا، وثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. من أجل ذلك وضع العلماء قواعد ليميز فيها طالب العلم المقبول من المردود، وسموه مصطلح الحديث أو مصطلح علم الحديث. إذن هنا نحن نبدأ بمقدمة المؤلف ابن كثير رحمه الله. شوفوا بعنا هنا الألقاب الموجودة في صدر المقدمة. طبعاً ابن كثير ما يمدح نفسه، هذا من كلام بعض تلاميذ الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، هذا لقبه الشيخ ابن كثير، أبو الفداء كليته، إسماعيل اسمه، ابن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشأم المحروس، يقال شام وشأم، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني هو يكون هيك جاي المخطوطات، انه بيجينا بيجيبوا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني مشان الوزن، والا بيظهر انه بالمخطوطات جاي هيك كلام المؤلف رحمه الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، فالحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، وهو محمد بن عبد الله بن حمدوي ابن نعيم الضبي النيسابوري الشهير بالحاكم المعروف ابن البيع أبو عبد الله، وفاته 405 هجري، له كتاب في هذا الفن معرفة علوم الحديث. قلنا أن أول من تكلم أو من ألف في هذا العلم، يعني في هذا العلم على حدة، الرامة هرمزي، فله الحاكم بعد النجوم. أما أول من تكلم في هذا الفن ولكن ليس في موضوع في كتاب معين هو الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أول من تكلم في علم الفرع الحديث، وأول من تكلم في علم أصول الفقه، وأول من تكلم في الناسخ والمنسوخ، لكن في رسالته لكن لم يجعل كتابا خاصا في فن مصطلح الحديث. أما أول من ألف كتابا خاصا في علم مصطلح الحديث رواه المزي المتوفى 360 هجري، فلاه بعد ذلك الحاكم المتوفى 405 هجري. لذلك عموه كالحاكم يعني فاعل المستدرك الذي ألف في فن مصطلح الحديث. والخطيب دائما إذا أطلق الخطيب هو الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر من الحفاظ والمؤرخين. فذلك هو ألف كتاب الكفاية في علم الرواية، وكثير من العلوم ألف فيها الحافظ البغدادي رحمه الله. كمان توفي البغدادي 463 هجري رحمه الله. ومن قبلهما من الأئمة، قبلهما هو الرمهرمزي توفى 360 هجري، ومن بعدهما من حفاظ الأمة، إن من بعدهما إلى أن وصل الأمر إلى أبي عمرو بن الصلاح. فأبو عمرو بن الصلاح جمع جميع ما تكلم به من كان قبله في علم مصطلح الحديث في كتابه علوم الحديث المعروف عند طلاب العلم مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. وابن الصلاح اسمه عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان، عثمان جده هو صلاح الدين، لذلك قالوا ابن الصلاح. ابن موسى الشهرزوري الكردي المعروف ابو عمر المعروف بن الصلاح ابو عمر، نعم ابو عمر بن الصلاح، وفاته كمان 463. يعني اذا ابن الصلاح والخطيب البغدادي بنفس السنه 463 وفاه ابن الصلاح، 463 وفاه الخطيب البغدادي. ولما كان يعني هذا الفن هذا العلم من اهم العلوم وانفعها، أحببت من عمود ابن كثير رحمه الله أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض، بحيث أن يلم بها طالب العلم المبتدئ والمتوسط. وكان الكتاب مقدمة باسم الصلاح الأصل يعني، وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته، ونكتب عن يقول تغمده الله برحمته أي بين شخصين يعني من حكاية معترضة. أبو عمرو بن الصلاح من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة من هذا الشيخ. ما معنى أنه هذا الكتاب أصبح مرجعا لطلاب العلم في فن مصطلح الحديث، كتاب المقدمة لابن الصلاح الذي يسماه علوم الحديث، لأنه جمع ما قاله من كان قبله، فلذلك كان مرجعا للعلماء وطلاب العلم، فمنهم من شرحه، ومنهم من اختصره، ومنهم من عمل عليه ألفية، للحافظ العراقي أمن ألفية أخذها من كتاب مقدمة ابن الصلاح، فهذه الألفية هو شرحها مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، نفس العراقي يسمىها فتح المغيث، فذلك شرحها السقاوي يسمىها فتح المغيث، لكن فتح المغيث السقاوي أوسع من فتح المغيث للحافظ العراقي. ومنهم من اختصرها كالإمام النووي صاحب الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، هذا اختصره الإمام النووي. وكذلك اختصر هذا الكتاب اللي هو مقدمة ابن الصلاح ابن كثير، وسمى اختصار علوم الحديث. إذا من أين جاءت تسمية الباعث الحديث؟ أحمد الشاكر رحمه الله سمى التعليقات التي علقها على هذا الكتاب الباعث الحديث، يعني هو الشيخ محمد عبد الرزاق حفظي سمى اختصار علوم الحديث أو الباعث على إيش علوم الحديث. فأحمد الشاكر الله يرحمه أخذ هذه الجملة الباعث على ايش فسمى الباعث الحديث لشرحه هو. نعم. من مشاهير، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، أنت يحفظ المخيمة من الصلاح حفظا. سلكت وراءه ابن كثير عن أوجاء المختصر، واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، 65 نوعا. يقول ذكره ابن الصلاح في كتاب المقدمة أنواع الحديث 65 نوع. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا من ابن كثير نقول بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. أبو بكر البيهقي تلميذ الحافظ صاحب المستدرك على الصحيحين، وفاته 458. أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى، فهو له كتاب تسمى المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، هذا مو موجود كاملا، وقد طبعت قطعة حسنة منه بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظم الهندي. يعني القدر الموجود منه هذا مو موجود كاملا، فالموجود منه طبع بتحقيق الدكتور هذا الأعظم الهندي، هذا كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شفط، من غير خاطر تفريط، لا زيادة ولا نقصان، والله المستعان وعليه التكلان. وعندنا ذكر أنواع الحديث، هو بالأصل أنواع الحديث 3، صحيح وحسن وضعيف، وذول ممكن نجمعهم باثنين، لأنه أصل الحديث مقبول أو مردود، الصحيح والحسن مقبول والضعيف أقسامه مردود. فإذا الحديث قسمان مقبول ومردود، المقبول الصحيح والحسن، والمردود الضعيف هو أقسامه، لكن هذه أقسام تدخل تحت الضعيف كثيرة، صحيح حسن ضعيف مسند متصل، أيوة كلها جاي، مو كلها طبعا، الغالبية جاي إلى تعاريف خاصة، إلى أبحاث خاصة في هذا الكتاب. مرفوع مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في مسند ومتصل. المسند يعني أسند إلى صاحبه سواء كان إلى رسول الله أو إلى صحابي، متصل غير منقطع، مرفوع رفع القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، مقطوع ما رواه التابعي فمن دونه. جاي معنى هذه التعريفات ان نقول موقوف حديث مرفوع اي رفع هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما معناها اذا ان مرفوع ينبغي ان يكون صحيحا، لا، هذا نظر في سنده، موقوف على صحابي، مقطوع من كلام التابعي فمن دونه. جاي معنى في انسان عباره للتابعين، كما قال عبد الله بن مبارك من اتباع التابعين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما جاء، هذا يسموه مقطوع، جاي معنى أبحاثه. مرسل، المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي، هذا ما المعنى بالأول؟ أنه صاحب البيكوني قال ومرسل منه الصحابي فقط، هذا التعريف مو كامل مو صحيح، فإنما تعريف المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منقطع إسناد انقطاع، معضل إنه بيكون فيه انقطاع في مكان واحد اثنين فأكثر، شاذ صحيح لكن خالف الثقات، رجل صحيح وثقة وخالف الثقات أو خالف من هو أوثق منه شاذ، منكر كله جاي معنى هذا ما له شاهد، يعني أحيانا الحديث يضعف إذا شاهد صحابي ثاني تقوى به، زيادة الثقة حديث جائز من الصفات فزاد فيه جملة، فهذه زيادة الثقة تسمى. الأفراد المعلل المضطرب المدرج زيادات الحديث أوله وفصل آخره، الموضوع المختلف المصنوع المقلوب سواء كان قد بالسند أو بالمتن، معرفة من تقبل روايته، مو كل الرواة مقبول رواياتهم، لذلك لازم نعرف جاي هذا البحث معنا من تقبل روايته ومن لا تقبل، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها. وفي عنا سماع من الشيخ جاي معنا هذا، بعدين في إجازات، كانت الإجازات قديما مكان الشهادات، الآن في هذا العصر ما كان في شهادة ابتدائية إعدادية ثانوية جامعية دراسات عليا، وإنما كان في دراسات طالب علم يقرأ كتاب على شيخ، فإذا تحقق بمعرفة هذا الكتاب يعطيه إجازة فيه إنه يحق له أن يدرسه لغيره كما درسه على كيفه، لأنه هذه الإجازات الآن كثير ناس حريصين على الإجازات، إذا تأخذ إجازة من الشيخ وفلان وفلان، لكن ما قرأ شيء، إجازة خطية بالجملة مو بنت برا، ما تستفيد منها فائدة العلم. نعم، في معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيف بدأت كتابة الحديث وكيف ضرب الحديث، تجهيز رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث الشيخ يعني، آداب الطالب طالب الحديث، معرفة العالي والنازل، العالي بيكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نازل بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، الغريب ما رواه واحد عن واحد، العزيز رواه اثنين عن اثنين مثلا، غريب الحديث ولغته، طبعا الحديث في ألفاظ غريبة لابد من الرجوع فيها إلى كتب اللغة، والنقل أحسن كتاب لمعرفة لغة الحديث هو النهاية في غريب الحديث لابن الأسير الجزري صاحب جامع الأصول، هذا كتاب يحل مشاكل الألفاظ الغريبة الموجودة بالأحاديث النبوية سواء كان حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع يجيبه هو الشيخ. نعم، لأنه لذلك طالب العلم إذا كان ما عنده معرفة باللغة العربية بيبقى معرفته ضعيفة جدا، لذلك أحمد شاكر الذي معنا هو الآن ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث وهو كلام أصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. إذا كان ضعيف اللغة العربية لا يستطيع أن يعطي مفهوم الحديث للناس، لذلك عم يقول غريب الحديث ولغته، المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، تعطون هوني المرسل بعد ما حطوا قبل المرسل خفي المرسل، هيك المقصود موجود خفي المرسل، معرفة الصحابة، لازم نعرف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، الله يرضى عنا الصحابة مثل ما قلنا من متأخرين قبل الملايين، الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي 314,000 مسلم في العالم الإسلامي كله، 114,000، وهؤلاء هم الذين فتحوا العالم، لما حج الوداع كان معه 40,000 حجي فقط، لما جاهد في غزوة تبوك كان معه 70,000 مسلم مجاهد، وهؤلاء الذين فتحوا الدنيا، الله أكبر. معرفة التابعين الذين أدركوا زمن الصحابة واجتمعوا بالصحابة، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، ما معنى رواية أكابر عن أصاغر والأصاغر عن أكابر، رواية آباء عن أبناء والأبناء عن الآباء، المدبج ورواية الأقران، المدبج يروي كل قرينا عن قرينه، أنا بروي عنك وأنت بتروي عني، هذا اسمه مدبج، أما أنا إذا رويت عنك وأنت ما رويت عني اسمه أقران، لأنه يعني أحد الأقران يروى عن قرن عن إيش؟ عن قرنه ولم يروي الآخر عنه، جاي معنا كان من أظن في الامتحانات معنا كمان، ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه عكسه الأبناء عن الآباء. من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد. وفي بعض العلمان الإمام مسلم جمع كتاب هذا الموضوع اسمه الوحدان، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة. المفردات من الأسماء غريبة، يعني ما إلا بتحكاية أسماء، يعني نسمع أسماء المحدثين غريبة جدا، صدي بن عجلان مثلا، ما بيجينا أسماء هذا صدي، بيجي من النوع هذا كثير من الأسماء، خاصة مثل مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن عرمبل، هو كله غريب وغريب. نعم، من عرف معرفة الأسماء والكنى، في ناس بيكون مشهورين بالكنى، لذلك بيجوا أسماء بالكنى، مشهور بالاسم بيجي بالاسم. من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبل، نوع آخر من ذلك. من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات. أي كمان إلى سنة كثير عن الحديثين، لما نعرف تاريخ الوفيات نقول هذا روى فلان عن فلان، إذا نظرنا في بيناتهم تفاوت بالسن معناها ما في اجتماع بيناتهم، من إيش نعرف؟ من تاريخ الوفيات لكل منهما. معرفة الثقات والضعفاء، كذلك هذا أولي فيه كتب كثيرة لمعرفة الضعفاء ومعرفة الثقات، ولذلك هذا الفن خدم أكثر من أي فن آخر. من خلق آخر عمره، رجل كان ثقة لأنه بآخر عمره خلق، ولذلك الفرق بين حديثه في أول عمره حديثه في آخر عمره الذي خلق فيه. الطبقات، يعني طبقات في الحديث. معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وتركيبه رحمه الله. أنا أقول إيه؟ هو نقل ابن كثير عن أبي عمرو بن الصلاح من المقدمين. قال من قال ابن الصلاح؟ دائما هو اللي بيقول قال ابن الصلاح، قلت هو ابن كثير. قال وليس بآخر الممكن، قال ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح، وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني بجوز مو بس 65 يمكن يصل إلى أكثر من ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت أي قال أبو عمرو بن الصلاح، قلت ابن كثير رحمه الله. وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع 65 وغيرها إلى هذا العدد نظر، يمكن إدمان بعضها في بعض. يعني 65 ممكن إن واحد يندمج بالآخر فنعمل ما نصير 65 أقل، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. ونحن نرتب ابن كثير، يعني ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب. يعني ما جاء 65 نوع وهال 65 عمل له كل واحد بعض، وإنما رتب ودمج بعض هذه الأنواع في بعضها. ولذلك ترتيب ابن كثير يعني كان في بعض الامور اللي فيها تكرار عند ابو عمرو بن الصلاح فاسخط هذا التكرار واسهل بعضها لبعض طلبا للاختصار والمناسبه. وننبه على مناقشات لا بد منها ان شاء الله تعالى. النوع الاول من دول 65 اللي سردون الصحيح، هذا أهم نوع من أنواع الحديث، هو الحديث الصحيح، يعني الصحيح بمقابل الضعيف، الضعيف مريض، لذلك يقول فلان صحيح بمقابل فلان مريض، لذلك حديث صحيح حديث ضعيف، يعني مثل الرجل المريض. تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. العناوين اللي بين معقدتين هذه من زيادات أحمد الشافعي. زي ما أقول هذه العناوين التي بين معقدتين زيادة على الأصل زدناها تيسيرا للقارئ والباحث. هذا كلام أحمد الشافعي بتاع التعليم. قال من قال ابن الصلاح دائما قال وقلت قال ابن الصلاح قلت ابن كثير قال أي ابن الصلاح في علوم الحديث في المقدمة اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف ودول إذا كشفناهم نستعمل فيه اثنين مقبول ومردود صحيح وحسن مقبول والضعيف أقسام ومردود قلت الكثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف لأنه الحسن ينزل تحت الصحيح وإن كان أقل منه رتبة ولكن يعمل به ويستشهد به كالصحيح وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو يعني ابن الصلاح وغيره أيضا تعريف الحديث الصحيح قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند ثم هذه المسند المسند أي الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن العبد الضابط إلى منتهى إلى آخره ولا يكون شاذا ولا معتلا هذا من الأحفاظ بشكل دائم هذا تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن نسبه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قاطعة هذا دائما نكون حافظينه مثل الفاتحة حتى نستشهد به للحديث الصحيح أينما أتى ثم أخذ يبين عن كل مكتوب فوائده ثم أخذ يبين فوائد قيوده فوائد قيوده القيود التي ينبغي أن تقيد به وما احترز بها عن المرسل يعني لما نقول متصل الإسناد متصل يعني ليس مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا ذلك قال احترز بها عن المرسل المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله المنقطع في إسناد انقطاع المعضل في انقطاع اثنين في مكان واحد ورباطهم والشاذ وما فيه علة قاطحة هذا خرج عن كون الصحيح فإذا الصحيح تكون مستجمع بهذه الشروط ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن نسبه يعني عن العدل الضابط إلى منتهى إلى آخره من غير شذوذ ولا علة قاطحة يعني تعليق هنا لأحمد شافعي العنون المرسل هذا حفظوه ذاك بعد الكلية ما هو صواب انه ومرسل منه الصحابي فقط لا قالوا هذا تعريف ناقص لأنه لو كنا في هذا الحقيقة التعريف يعني بدون ذكر الصحابي لا حاجة لذكر هذه الكلمة لأنها توهم أن علة الحديث المرسل عدم ذكر الصحابي وليس كذلك فلذلك هو الكفر التعريف ما رواه التابعي عن رسول الله طبعا بيكون معلوم الصحابي فما هو العلة حز الصحابي فإننا العلة أن يكون محذوف مع التابعي شخص آخر وقد وجدوا بالتتبع في روايات المرسلات أن أحد التابعين حذف سبعة من التابعين بعده قبل الصحابي فلذلك صار مو العلة هو حذف الصحابي وإنما العلة حذف التابعي فمن دونه والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع يعني المقضي سقط منه واحد، قد يكون مبنى واحد سقط بأول السند واحد، سقط بأول السند واحد، بعد اثنين واحد ثاني بعده، لكن مو ورا بعضهم اسمه منقطع، سواء كان في مكان أو أكثر من مكان. أما إذا ما كان اثنين على التوالي ورا بعضه للبعض هذا يسمى معضل. زي ما نقول والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع، مش في مكان واحد أكثر من مكان. والمعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع، سواء كان اثنين ورا بعض في مكان أو مكانين يسمى اسمه معضل. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لجمع من الثقات. هذا جاي معنا على كل حال، هذا كل شيء على حدار. والمعلل ما كان فيه علة، طبعا علة بيكون حكم ما كان فيه علة قادحة، قد تكون العلة غير قادحة. وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله تعالى. نرجع لفوق، وما في راويه نوع جرح، فمن هذا خرج عن الصحيح، يعني احترز به عن الصحيح. إذا كان في راويه نوع جرح فخرج عن قوله صحيحا. قال ابن الصلاح دائما إذا كل ما إجا معنا قال ابن الصلاح قلت بالكثير. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا يعني متفق عليه بين علماء ابن الصلاح، إنما اتصل إسناده بنقل العبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. متفق عليه بين المحدثين هذا التعريف الحديث الصحيح. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. أحيانا العلماء يكتبوا هذا صحح الحديث هذا ضعفه، هذا صحح لأنه بنظره رجال كلهم عدول وضابطين وسمع أحدهم من الآخر وما في شذوذ ما في علة قادحة. وقد يحكم عليه البعض بالضعف بنظره انه في شخص من هذا في هذا السند فيه نوع جرح، فلا يكفي هذا الخلاف باختلاف في وجود هذه الاوصاف او في اشتراط بعضها كما في المرسل. المرسل جاي معنا بالمرسل فيه خلاف العلماء، البعض قبل المرسل على اطلاقه، والإمام الشافعي لا يقبل المرسل إلا إذا كان له شواهد تقويه، أما بدون ما يكون له شواهد تقويه المرسل ضعيف. ليش؟ لأنه قلنا أن ما رواه التابعين عن رسول الله، شو بدرينا نحن التابعي ماذا حذر من التابعين غيره؟ أما لو كان الصحابي كان كلهم بيتفقوا عليه. لذلك الحديث المرسل فيه خلاف طويل بين العلماء، سيأتي بحثه في مكانه إن شاء الله. قلت ابن كثير: فحاصل حد صحيح عن تعريف الصحيح أنه المتصل سنده، أنه سنده المتصل سنده بنقل العبد الضابط عن نسله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي إذا كان موقوف يعني، أو من دونه إذا كان مقطوعا كلام تابعي من دونه، ولا يكون شاذا عن فيه مخالفة الاعتقاد، ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. هذا الحديث اللي جاي معنا الصحيح قد يكون غريب رواه واحد عن واحد، قد يكون مشهور رواه ثلاث عن ثلاث، هذا ما يضر يعني جاي يعني كل هذا تمام تعريفاته. المشهور ما رواه عن شيخ الثاني فأكثر، الغريب ما تفرد به واحد، جاي معنا. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. هذا شيء اعتباري. يقول صح الأسانيد على حسب، صح الأسانيد إلى أبي بكر، صح الأسانيد إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، هذا جاي على حسب هؤلاء جاي معنى هلا تعريفات هذا. فعن أحمد دائما إذا أطلق أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل. نعم. والناس من الموضوع الثاني يترجم أحمد بن حنبل، ما يطلع أحمد بن حنبل لأنه حنبل جده وأبوه، لذلك لابد من أن يرجع إلى كتب التراجم أحمد بن محمد بن حنبل. وإسحاق إذا أطلق دائما إسحاق، إسحاق ابن راهوي أو ابن راهويا، هذا فارسي راهويا راهوي. نحن دائما يكون عندنا أعداد الشام يقولوا راهوي نقطوي حمدوي، لكن عند الفارسيين راهويا سيبويا، سيبوي ما من نحو أي كلمة، سيبويا الفارسي رائحة التصباح، لذلك إن عندهم سيبويا معروف معناها الفارسي، نحن عندنا سيبوي نقول. فلذلك هو هذا أصل الكلمة الفارسية سيبويا راهويا نفويا حمدويا. فعند الإمام أحمد بن حنبل حافظ الراهوي أصحها صاحب أسانيد الزهري بن شهاب اللي هو أول من أمره عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث، الزهري الإمام الزهري بن شهاب الزهري عن سالم، حطوا سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا بنظر إمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي هذا أصح الأسانيد. ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. وقال علي بن المديني والفلاس، علي بن المديني اسمه علي بن عبد الله، علي بن عبد الله وفاته 234، والفلاس سعد هو عمر ابن علي، عمر ابن علي ابو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري ثقة حافظ وفاته 249، عمر بن علي بن بحر ابو حفص الفلاس 249 وفاته ثقة حافظ. نعم. إيه عندك هذول الاثنين، علي بن المديني وشيخ البخاري والفلاس، هذول الاثنين عندهم اصح الاسانيد أصحها محمد بن سيرين، هذا العالم بالرؤيا المنامات، محمد بن سيرين تابعي، عن عبيدة، تحت هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء، ابن عمر ويقال بن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام، عن علي، عن علي مسؤولين سوى عن علي، عندي هيك طبعا اذا كان عندكم صواب عن علي خلاص، عن علي علي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وعن يحيى بن معين، يحيى بن معين 233 وفاته، اصحها الاعمش، الاعمش بما نفير لقب له الاعمش اسمه سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الكوفي، عن ابراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، وعن البخاري اصح الاسانيد عن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا اشهر شيء يعني، ولذلك اكثر العلماء اخذوا براي امام البخاري في اصح الاسانيد، مالك صاحب المذهب المالكي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر اصح الاسانيد، ويجي يسموها سلسله الذهب، لذلك يعني تقريبا عن اغلب المحدثين أخذ برأي الإمام البخاري لما يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر يسموها أصح الأسانيد وسلسلة الزهر. نعم مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم سؤال تحت هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي كذا سماه ابن الصلاح في المقدمة وذكر عن أبي بكر ابن أبي شيبة حطوا ابن أبي ما حطوا أبي زمان حطوها وذكر عن أبي بكر ابن أبي شيبة قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي ابن الحسين على زين العابدين يعني عن أبيه حسين عن علي بن أبي طالب يعني ابن أبي طالب. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك كأنها سلسلة الزهر مالك عن نافع عن ابن عمر. كمان الشافعي تتلمذ على الإمام مالك فإذا زدنا في هذا أصح الأسانيد إذا قلنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أحمد بن حنبل كذلك درس على الإمام الشافعي فإذا إن سلسلة الذهب أو أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح ذلك. نعم. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه أجل من روى عن مالك هو الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله حجة في الفقه وفي اللغة زي قلنا نحن بالرسالة تبعه أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. أول من ألف في علم مصطلح الحديث هو الإمام الشافعي. أول من ألف في الناسخ والمنسوخ الإمام الشافعي وهو مرجع في اللغة العربية. حتى قال العلماء يقول أحمد الشافعي رحمه الله في شرح رسالة الإمام الشافعي إذا جاء الإمام الشافعي بكلمة لغوية ونظرنا في القواميس فلم نجدها فهو حجة على القواميس يعني هو أعلم باللغة من أصحاب القواميس. فيروز زبادي صاحب القاموس الإمام الشافعي أعلم منه باللغة وأعلم من صاحب تاج العروس شارح القاموس لذلك له تعابير باللغة العربية قد لا يستعملها غيره وهي حجة عند أهل اللغة. هنا نجي لأهل أحمد الشافعي حاصل تعليق طويل على قضية أصح الأسانيد أنه هذا شيء اعتباري يختلف باختلاف أقوال العلماء. شوفوا الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم بإسناد لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد بل يقيد بالصحابي أو البلد. أصح الأسانيد عن الصحابي فلان أصح الأسانيد عن أهل الشام عن أهل مصر عن أهل العراق عن أهل مكة عن أهل المدينة بالبلد إذا وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا وحدة. هلا شو بقى كل سند إلى صحابي معين أصح الأسانيد عن أبي بكر طبعا إذا أطلق أبو بكر فهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شو اسمه أبو بكر الصديق؟ عبد الله بن عثمان شو اللي بيجي والله يرضى عنهم إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا أصح الأسانيد عن أبي بكر وأصح الأسانيد عن عمر بن الخطاب أطلق عمر فهو بن الخطاب الصحابة رضي الله عنهم. الزهري بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك يعني كمان أصح الأسانيد إلى عمر الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قولي أحنا الشافعي عنه زاد من عنده هذولي كمان الأشياء ويزاد عليهما عندي عليهما على أبي بكر وعمر ما سيأتي في أصح الأسانيد يعني ابن عمر وهي أربعة أسانيد لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا بما أن مالك عن نافع عن ابن عمر فإذا ضفنا الشافعي كمان بتم أصح الأسانيد بل بنقول مالك عن نافع عن ابن عمر إذا أضفنا أبو عمر تمام من أصح الأسانيد يكون بزيادة عمر بن الخطاب بالسند، وأصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، والزهري عن علي بن الحسين بن عبدين يعني عن أبيه الحسين عن علي رضي الله عنه، وجعفر بن محمد جعفر الصادق ابن علي بن الحسين عن أبيه محمد الباقر، جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر، عن جده زين العابدين، عن علي عن جده علي الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه، ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان وهو الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه. إذن لكل أصح الأسانيد لكل صحابي، وأصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها، دائما إذا أطلقت عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة الصديقة، هشام بن عروة بن عروة نعم هذا هشام يكون ابن أخوها هي خالته يعني، عن أبيه هشام عروة عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، كان يعني ابن الخطاب ابن الخطاب، وبعض بعد ابن الخطاب حطوه عن القاسم ابن محمد عن عائشة، عن القاسم ابن محمد عن عائشة، انت شوفوا هذا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص هذا من العشرة المبشرين بالجنة، سعيد سعد بن وقاص سعيد بن زيد نعم، علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، وأصح الأسانيد عن ابن مسعود دائما إذا أطلق ابن مسعود فهو عبد الله، لذلك ما بيقولوا بالحديث عن عبد الله قال قال رسول الله المقصود هو ابن مسعود، الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة الأسود يعني عن ابن مسعود، وسفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اللي قال الإمام البخاري اللي هو سلسلة الزهر، الزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر، وأيوب عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، في ابن عمر عن كل ما في ابن حطوب عن ابن عمر عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بفتح العين عن سفيان مؤذي سفيان عن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، بعد الله سبيل إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة كذا ابن هل هو ابن عبيدة ابن سفيان الحضرمي مفهوم عن عبيدة بفتح العين ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، وما مر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه دخلتها بعد ثاني إلى أبي هريرة وصعد ثاني عن أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة عن قتادة كان زوجة قتادة فهو قتادة ابن دعامة السدوسي وفيه نوع تكليف فيه معنى عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن أم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند الكتب الخمسة وغيرها هنا صنعها طيب الكتب الخمسة وغيرها يعني الأحاديث الصحيحة الموجودة في الكتب الخمسة وغيرها لأنه كنا لأن هناك في مسند أحمد في أحاديث صحيحة كثيرة ليست في الصحيحين وكذلك في كتب السنن الخمسة أو الكتب الخمسة لأنه كان قديما ما قبل ما يصير ستة أول من جمع الستة هو ابن أثير الجزري جمع معها موطع مالك ثم بعد ذلك اقترح العلماء على أن يكون السادس منها هو ابن ماجه وإن كان في أحاديث ضعيفة أكثر من غيره لكن كذلك يوجد في سنن ابن ماجه أحاديث ليست في الكتب الخمسة وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفيها مو سلفي نسبة إلى السلف سلفي نسبة إلى جده سلفة لذلك تعتبه السلفي لكسر السين المهملة وفتح اللام السلفي نسبة إلى سلفة لقب لأحد أجداده وهو هذا الحافظ أبو طاهر السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه مات سنة 576 هجري رحمه الله وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين 106 سنوات له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي رحمه الله في الأصول الخمسة يعني قال أبو طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني شو هي الأصول الخمسة البخاري ومسلما صحيحين يعني وسنن أبي داود والترمذي والنسائي لا هما مع ابن ماجه ولا غيرها إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب هذا كلام الحافظ السلفي على الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي النسائي ان اتفق علماء المشرق على صحتها انا مو صحيح لذلك عم نقول تساهل منهم يعني هذا الكلام تساهل منه فكم في سنن ابي داود احاديث ضعيفه والترمذي والنسائي وقد انكره ابن الصلاح وغيره يعني انكر هذا الكلام الذي قاله ابو طاهر السلفي في عندنا رقم تحت أجاب العراقي دائما العراقي الحافظ العراقي شيخ الحافظ بن حجر العسقلاني الذي خرج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها لا كما ذكره في مقدمة الخطابي يعني مو بيقصدون إنه مو قصده إن الأحاديث صحيحة وإنما أصولها صحيحة هذا هو الكلام صحيح إذ قال وكتاب أبي داود الثاني فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها مصحتها بغرض صحة الأحاديث وصحة أصول هذا الكتاب أصل أبي داود صحيح أصل الترمذي صحيح أصل سنن النسائي صحيح أصول الكتب، أما مو الأحاديث كل الأحاديث التي فيها. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا، يعني يكون أصل كتاب أبي داود صحيح، يعني نسبته إلى أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني صحيح، لا يلزم منه أن يكون كل ما فيه صحيح. كذلك نسبة سنن الترمذي إلى الترمذي صحيح، لكن لا يلزم منه أن تكون الأحاديث التي جمعها كلها صحيحة. كذلك النسائي، انظر شرح العراقي صفحة كذا، نرجع لفوق. قال ابن الصلاح، دائما اعتباره هو صاحب الأصل علوم الحديث، ابن الصلاح اختصار علوم الحديث ابن كثير. قال ابن الصلاح في أصل كتابه يعني: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. يعني الكتب اللي عنا صحيحين ما في كلام، صلي ثلاثة: أبو داود والترمذي والنسائي، وإن كان فيها أحاديث ضعيفة ومنكرة لكنها أعلى رتبة من المسانيد. ففي المسانيد أحاديث ضعيفة أكثر من هذه الكتب الثلاثة. نعم. كمسند عبد بن حميد، مسند عبد بن حميد حتى الآن ما طبع ولم ما وجد كاملا، أما المطبوع منه المنتخب من مسند عبد بن حميد مجلد واحد هذا طبع، أما مسند عبد بن حميد الأصل الكبير ما طبع. وفاته عبد بن حميد 249. والدارمي، شو عندكم الدرامي؟ أنا عندي الدرامي غلط، الدارمي. الدارمي وفاته 255، صاحب سنن الدارمي المشهورة المعروفة. هذا الكتاب جيد وحتى الآن ما خدم كما ينبغي سنن الدارمي في الحقيقة. شو اسم الدارمي؟ عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 255 وفاته. وأحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المسند، وفاته 241 رحمه الله. وأبي يعلى، أبو يعلى دائما إذا أطلق أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، كمان هذا مسند أبي يعلى الموصلي طبع 14 مجلد وفهارس له، لكن يظهر أنه هذا المسند الصغير. المسند الكبير ما طبع ولا موجود يظهر مسند أبي يعلى، ولذلك بينقل منه أحيانا الحافظ ابن حجر الروايات المطولة من مسند أبي يعلى الموصلي، فهذا كمان موجود. أما اللي موجود بين إيدينا الآن مسند أبي يعلى الموصلي هذا الصغير اللي هو مطبوع الآن 14 مجلد مع الفهارس، اسمه الموصلي أبو يعلى أحمد ابن علي، وفاته 307 هجري رحمه الله. والبزار، عند البزاز أنا بعرف إذا كان عندكم بزاز هو البزار، نعم بزاز نسبة إلى البز، البزار إلى البزور، مثل شوب البزورية هي يسموها عندنا بالشامل، كان يبيعوا فيها بزور. فالبزار أحمد بن عمر وفاته 292 هجري كمان. البزار هذا له مسند إما بيسموه البحر الزخار في مسند البزار أو البحر الزاخر، حتى الآن لسه ما تعمل طبيع لكن كاد أن ينتهي عما قريب إن شاء الله. وأبي داود الطيالسي، إذا أطلق أبو داود فهو صاحب السنن سليمان بن الأشعث، وفاته 275 ذات صاحب السنن المشهورة. أما أبو داود الطيالسي أقدم منه وأقدم من البخاري، أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود، أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود، وهذا يقيد يعني يقال أبو داود إذا أطلق سليمان بن أشعث، وإلا يقيد أبو داود الطيالسي سليمان ابن داود ذات سليمان ابن الأشعث صاحب السنن المشهورة، وفاته 204 أبو داود الطيالسي، السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي توفي فيها أبو داود الطيالسي، وكان من الحفاظ الكبار. كان يقول أنه هو يستطيع أن يسرد 300 ألف حديث من حفظه، رحمه الله. فكمان هذا مسند الطيالسي مطبوع لكن حتى الآن كما ينبغي ما خدم. والحسن ابن سفيان وفاته 303، وإسحاق ابن راهويه أو راهويا سمعنا. يعني نحن العاجين بيقولوا راهويا لأنه هذا عندهم، أما نحن هون بالبلاد العربية بيقولوا راهويه راهوي وإلا هو راهويا. نعم. كمان هذا مسند مو موجود كاملا لكن حافظ ابن حجر في المطالب العالية نقل ما وجد من مسند نصف المسند تبع ايش اسحاق بن راهوي، نقل منه بعض الاحاديث من هذا النصف الموجود، لذلك ما وجد منه نسخة كاملة. وعبيد الله ابن موسى حطهم جنب الحافظ لانه مشهور هيك، عبيد الله ابن موسى الحافظ 213 وفاته رحمه الله، وغيرهم يعني وغير هؤلاء لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. هذا الفرق بين أصحاب السنن وبين المسانيد. أصحاب السنن على الترتيب الفقهي مثل البخاري ومسلم، أي كلها مرتبة على الترتيب الفقهي، أما المسانيد على الصحابة. ولذلك يجي مسند أبي بكر الصديق يسرد ما عنده من الأحاديث عن أبي بكر الصديق، مسند عمر بن الخطاب، مسند علي بن أبي طالب، مسند عثمان بن عفان، مسند. فهذا على الصحابة، أما الكتب الستة مرتبة على الأبواب الفقهية. نعم. فذلك لأنهم يعني أصحاب المسانيد يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. إذن هنا يعني القصد من هذا بحثنا حول الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين ولا في غيرها. فهون في الكتب الخمسة في أحاديث عند أبو داود والترمذي والنسائي مو موجودة بالبخاري ومسلم، والمسانيد اللي عندهم هلا كلهم فيها أحاديث صحيحة وليست في الكتب الخمسة ولا في المسانيد اللي عدها ولا في مسند أحمد. نعم. هلا الآن وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عبد الله بشر ابن الحارث الحافي، بشر هذا رجل، بشر ابن الحارث الحافي رجل من الزاهدين الأولين، كان في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، توفي في بغداد 227 هجري. هذا الرجل غلب عليه الزهد في الدنيا، فلذلك كان ينظر أنه طالب العلم ليس القصد من علمه الكثرة وإنما القصد من العلم العمل. وفي الحقيقة نحن خاصة في هذه الأيام لسنا بحاجة إلى كثرة كلام، وإنما نحن بحاجة إلى عمل طيب ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. لذلك شو قال هو بشر بن الحارث الحافي؟ هذه العبارة مرت معنا بالباعث الحفيظ، قال أدوا زكاة 200 حديث 5 أحاديث. معروف بالشريعة الإسلامية أن الزكاة في العروض التجارية وفي الأمور في المال الأمور المادية بالمئة 2.5 ربع الأشهر، فإذا كان عندنا 200 حديث زكاتهم في 5 أحاديث. يعني لو أن طالب العلم أمثاله درس سواء كان في معهد شرعي أو درس دراسة خاصة دروس على المشايخ، ولكنه في مدة من الزمن قرأ 200 حديث نبوي، فإذا عمل بزكاتها يعني بخمسة أحاديث منها تكفيه للدين والدنيا والآخرة. حتى اسمعوا هذه الأحاديث الخمسة التي هي من الأحاديث التي إذا عملنا بها كفتنا في دنيانا وأخرانا. أول حديث من هذه الخمسة روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: عد العشرة، لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. أي وصايا عشر من رسول الله لمعاذ بن جبل. وهذا هي هذا هو الحديث الأول من الخمسة التي هي زكاة 200 حديث. الحديث الثاني، هذا الأولاني الحديث الأول، العشرة دولي في شيء واضح: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ثبات على الدين، لا تعقن والديك، لأن العقوق من أكبر الكبائر. الرسول لما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متبعا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إذا هذه من أكبر الكبائر حقوق الوالدين. كذلك من وصاياه: ولا تتركن صلاة مكتوبة، يعني مكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الرابعة: ولا تشربن خمرا فإنه رأس الفاحش كل فاحشة. الخمر أم الخبائث، إذا وقع الإنسان في الخمر يقع في الزنا وفي القتل وفي جميع المنكرات، لأنها تضيع العقل. وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، الغضب سخط ينزل من السماء على العباد بوجود المعاصي، فالمعاصي سبب للغضب، سبب للقحط، سبب لغضب الرب. وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، هذا في الجهاد. إن إذا كان هناك جماعة في الجهاد لا يجوز أن يفر، لأنه إذا فر من الزحف فقد كسر معنويات الجيش الباقي. وكان قد وصل معاذ بن جبل، ولذلك قال له كمان النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أصاب الناس موت موت طاعون وباء فأنت فيهم فاثبت، وقد كان ذلك، فقد مات هو في طاعون عموات رضي الله عنه، فأنفق على أهلك من طولك، أي مما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا. يعني دائما مثال يخاف الواحد مثلا يعلي عصاي بالبيت يخاف الله، وتخويف ترهيب. وأخفهم في الله، هذا حديث واحد. الحديث الثاني روى أحمد في مسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. الخليل الصاحب الذي ليس في صحبته خلل. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وهذه وصية الله لرسوله في كتابه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. دائما الإنسان إذا أراد أن يعنى له عيشه فينبغي أن ينظر إلى من هو أقل منه في الدنيا، فإنه عند ذلك يرضى بما قسم الله له ويطلب من الله عز وجل أن يرزقه القناعة. ولكن إذا نظر إلى من هو فوقه لا يرضى عن عيشه. لذلك هذه وصية: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. الرحم صلب الرحم القرابة، أن يوصل أقرباءه وإن أدبر القريب. أنه ما يكفي أن تعامل القريب كما يعاملك، فإذا قاطعته أصبحت مثله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان من بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ومن أكرم أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من قطعت وتهدي من حرمت وأن تعفو عمن ظلمت. لذلك قال شوي: وأن أصل الرحمة شوي. أمرني بسبع: بحب المساكين والجنو منهم، أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. يعني يسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قلوب العباد بين يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو الذي يحرك القلوب. فلذلك إذا سأل الله عز وجل فإن الله يدبره. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. حق مر إلا على النفوس المؤمنة الطيبة، فينبغي أن يقول الإنسان الحق وإن كان مرا، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. يعني إذا كان الإنسان ينتظر ملامة الناس، والناس كلهم يلومونك، وعند ذلك لا تستطيع أن تقول كلمة الحق. ولذلك ينبغي أن يقول كلمة الحق إن لامه الناس أو لم يلومه. يا أيها الذين آمنوا، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من تنزل تحت العرش. هذه الوصية أوصى بها رسول الله عدة من الصحابة. يقول له: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. ونحن في هذا العصر ما أحوجنا إلى هذه الكلمات، فإننا نرى في طريقنا ما لا يسر ويسمع ما لا يسر، ونسير في الطريق ونرى أمورا ينبغي أن ننكر عليها ولا نستطيع إنكارها، فلا نملك سوى أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذا الحديث الثالث. الحديث الثالث روى أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه على الصحيحين، والبيهقي في شعب الإيمان، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اسمقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذا هو الحديث الثالث. كذلك هذا مفهوم أنه أولا إذا المؤمن ضمن هذه الأشياء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رسول الله بدأ بأول شيء منها اصدقوا إذا حدثتم. الصدق أن الحقيقة إذا التزم المسلم الصدق فإن الله يجعل له من أمره فرجا ومخرجا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رسول الله قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يطلق ويتحرى الصدق حتى يتبع عند الله الصديقا. فالصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة للخير كله. لذلك لو انظروا آية البر في القرآن الكريم اللي بسموها آية البر أو آية التدين الصادق: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا عقائد. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب معاملة، وأقام الصلاة عبادات، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين أخلاق البأساء والبراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق يلي إلى هذه الأمور كلها، إلى العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق التي جمعت الإسلام كله. لذلك آية البر جمعت الإسلام كله في هذه الآية الواحدة: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكون عند الله سبحانه. وأدوا إذا أؤتمنتم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأوفوا إذا وعدتم، من صفات المسلم الوفاء بالعهد والوعد. واحفظوا فروجكم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وغضوا أبصاركم، كفوا أيديكم. لذلك هذا بهذه العبارات في ست كلمات تضمن له الجنة إذا ضمن الإنسان هذه الأمور الستة. الحديث الرابع روى أحمد في مسنده، الترمذي في جامعه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي، من يأخذ عني، من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ تعلم وعلم. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم فكن عبد الناس، وارض بما قسم الله لك فكن أهل الناس، وأحسن إلى جارك فكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك فكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الخامس روى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. نحن كنا نعمل في حياتنا الدنيا لكي ننجو ونتخلص من المهلكات، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الفقر والغنى، تقوى الله إذا التزمها الإنسان في السر والعلانية، يعني مو بس بينه وبين الله، بينه وبين الناس، بينه وبين الله دائما ملتزم بالتقوى في السر والعلانية. القول بالحق في الرضا والسخط أو في الرضا والغضب. أحيانا الإنسان تسيطر عليه العواطف فربما يكون راضيا عن إنسان، فإذا سئل عنه أعطى عنه ذكرة طيبة، فإذا غضب منه بشيء أعطى عنه ذكرة سيئة. فهذا لا يجوز إذا تتكلم عنه الصدق الذي تعلمه وإن كنت لست راضيا عنه. والقصد في الفقر والغنى، القصد الاقتصاد، الاعتدال في النفقة، سواء كان غنيا أو كان فقيرا. دائما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما وصفا. وأما المهلكات فشح مطاع، شح أشد البخل، البخل هو المنع، وأشد البخل هو الشح. لذلك قال تعالى: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأن المهلكات فشح مطاع، يعني نفسه تحدثه بالشح فيطيعها. لذلك الإنسان مو دائما بده يوافق نفسه، بده يعرض هذا الشيء على الشرع، فإن كان موافقا وافقها، وإن كان مخالفا ترك ولم يعمل بما تحدثه نفسه. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم. لذلك هذا من جملة أمور المهلكات: شح مطاع وهوى متبع. فرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم. لذلك ما ينبغي الإنسان أن يسير على هواه. نحن أمامنا الشرع، هذا الشرع مخيل، كتاب والسنة وأقوال الصحابة وكذا، فما يجوز أن يخترع أشياء من عنده وأن يسير على هواه ومشتهيات نفسه، وإنما على ما أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهوى متبع، فالهوى المتبع هو الذي يهلك أكثر الناس، وإعجاب المرء بنفسه. أجاب المرء نفسه وقال عنه رسول الأخير من الحديث: وهي أشد هن، يعني أشد المهلكات الثلاث هي إعجاب المرء بنفسه. لذلك ما الذي أهلك قارون الذي ذكر الله قصته لإسهاب في القرآن؟ هو إعجابه بنفسه. لذلك نقول الآيات التي جاءت في قصة قارون في القرآن الكريم في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني لا تعجب بنفسك، لا تتكبر علينا، إن الله لا يحب الفرحين المتكبرين المعجبين بأنفسهم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، يعني متكبرا معجبا بنفسه. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سألوا أحد رواة الحديث وكيع بن جراح الرؤاسي: ما معنى أن أغتال من تحتي؟ قال: بخصف كما خصف بقارون. فلذلك الإنسان أحيانا قد يأتيه الخوف من مأمنه، يعني هذا قارون كان عامل احتياطات لازمة من جميع الجهات، لكن لم يخبر بذلك أن الأرض ستنشق به وستبتلعه مع أمواله. لذلك كان هذا الدعاء من رسول الله: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الأحاديث الخمسة هي زكاة 200 حديث. هناك حديث أخرى، لكن هذه الحديث الأولاني تبع وصايا معاذ لرسول الله حديث حسن بطرقه وشواهده. حديث أبي ذر الغفاري عمرني خليل سلم لسبع حديث حسن. حديث عبادة بن الصامت: اضمنوا لي ست من أنفسكم أضمن لكم الجنة، حديث حسن. حديث أبي هريرة: اتقي المحارم تكون عبد الناس، حديث حسن. حديث البيهقي بشعب الإيمان عن أبي هريرة: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، كذلك حسن لغيره بطرقه وشواهده. ولكن الحديث الحسن ولو كان حسنا لغيره بطرقه وشواهده فهو حجة ويعمل به. فلو أننا أخذنا مثل هذه الأحاديث الخمسة وقرأناها ودرسناها وعملنا بمضمونها لكفتنا ولجعلتنا من المقربين إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ليست القضية بالكثرة في الحقيقة، يعني هذه الأحاديث خمسة أنا انتقيتها يعني من هنا وهناك، وإن كانت ما النموية بدرجة صحيح أو من الصحيحين، أن بعض الناس ربما يقول إن هذه ليست بالصحيحين، ليست بالبخاري، ليست بمسلم، لا يشترط ذلك، وإنما يشترط أن يكون الحديث مقبولا. والمقبول مثل ما قلنا الصحيح والحسن والجيد والثابت، كل هذه من الأحاديث المقبولة التي يؤمن بها ويحتج بها عند العلماء. فلذلك إذا أخذنا من 200 حديث خمسة أحاديث مثل هذه الأحاديث وجعلناها برنامجا لأنفسنا في حياتنا لكانت كفاية لنا في الحقيقة. وقد أحيانا نأخذ حديث واحد، نقول خمسة أحاديث، حديث واحد إذا عملنا به انتظم المجتمع الإسلامي كله من أوله إلى آخره. روى أحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. ثلاث أشياء هذه إذا عملنا بها فانتظم المجتمع بأكمله. أولا صلة الرحم، إذا وجدت صلة الرحم بين الأقرباء فكل رجل ينظر إلى أقربائه ويصلهم ويساعدهم ويعاونهم فقد حصل المقصود بين الأقرباء. حسن الخلق إذا وجد بين الناس انتظم الأمر. حسن الجوار إذا وجد بين الناس انتظم المجتمع كله بأقاربه بجيرانه بأخلاقه، أصبح مجتمعا سليما طيبا يعيش في هناء ورغد من العيش. بهذه الكلمات الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المختصر الذي فيه هذه الأمور الثلاثة، وعملنا بها في الحقيقة لكثرتنا. يعني نحن لسنا بحاجة إلى كثير من الكلام، نحن بحاجة إلى عمل. فإذا عملنا بما علمنا أصبحنا من السعداء في الدنيا والآخرة. يعني اليوم أنا ما لي ما هي درسي للأخذ جماعة اللي أخذوني مدعو حتى الآن حتى استطعت أنه أهرب من هون وجئت إليكم مباشرة. لذلك ما كنت مهيئ أولا درسي لأنه درسنا اليوم في الحديث المرسل فينبغي تهيئته. فلذلك أحببت أن أعطيكم هذه الفوائد العامة التي يستفيد منها طالب العلم وعلى الخصوص المبتدئ أمثالنا عندما يدرس. مثلا الآن واحد درس كتاب رياض الصالحين من أوله إلى آخره قد لا يجد هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث الخمسة ليست في رياض الصالحين إلا بيكون شيء واحد منها اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم من الجنة بكل موجود. أما حديث أبي ذر الغفاري، حديث معاذ بن جبل، حديث أبي هريرة كما اتقي المحارم يمكن موجود والله أعلم. أما الثالث كمان ثلاثة مو موجودين، اثنين موجودين يمكن. المهم أنه رياض الصالحين هذا الكتاب الصغير الذي إذا عملنا به كنا في روضات الجنات. فلذلك يعني أنا أقول طالب العلم إذا درس رياض الصالحين وعمل بمضمونه، إذا درس فقه السنة لسيد سابق عمل بمضمونه، إذا درس تفسير ابن كثير عمل بمضمونه، فقد أصبح يفهم القرآن والفقه والحديث ويصبح طالبا عاملا بما أمره الله عز وجل وبما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بجوز اني انا كمان استأذن، يعني كفانا هذه الاحاديث التي سمعناها ونرجو الله ان يوفقنا للعمل بها ونسأل الله التوفيق لنا ولكم من جميع المسلمين. وختاما للمجلس، روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث